وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على قالوا بلى شهدنا فتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو